بل بصر شفت البدر أرسلت عينه سهام، وأنا مسكين ضعيف عاشق قلبي خضر، أسأله بدر البصر نظرتك شوق وهيام؟ قال اسأل هالجموع الأمير واللي حضر، قال لي طير الحمام لا يغرك هالكلام، من توهق بالغرام ليلهم كله سهر. هو صحيح يا الأمير الهوى هم وغرام، هو صحيح يا الحضور الهوى داؤه خطر، أقبل بصوته أخوي احذر عيون الأرام، الهوى كله وطن والوطن عز وفخر. قلت هذا العشق والله دارنا بدر التمام، في نياط القلب جنة وفي شراييني نهر، في حكم سلمان حنا نبني أمجاد عظام، مع محمد ومع محمد صقورنا بر وبحر. وانت يا فيصل سعدنا، وانت يا فيصل سعدنا وتاجنا يا ابن الكرام، تثمر بشمسك نخيل وتنبت بدربك زهر، بالقصيم تمر هضيم يحتفي بك احترام، ومن عطاياك الجزيلة بصرنا يجني ثمر، بصرنا يجني ثمر. أقبل بصوته أخوي احذر عيون الأرام، الهوى كله وطن والوطن عز وفخر. قلت هذا العشق والله دارنا بدر التمام، في نياط القلب جنة وفي شراييني نهر، في نياط القلب جنة وفي شراييني نهر. دارنا دار الوحي روحها البيت الحرام، ديرة المجد العظيم تاجها كله درر، ديرة المجد العظيم تاجها كله درر. دارنا دار الوحي روحها البيت الحرام، ديرة المجد العظيم تاجها كله درر، ديرة المجد العظيم تاجها كله درر. كل روضة في وطن عطرها ورد وخزام، كل وادي في وطن بالأصالة اشتهر، كل روضة في وطن عطرها ورد وخزام، كل وادي في وطن بالأصالة اشتهر، كل وادي في وطن بالأصالة اشتهر. دار الوحي روحه البيت الحرام، ديرة المجد العظيم تاجها كله درر، ديرة المجد العظيم تاجها كله درر. السعودية وطننا دارنا دار السلام، كل أرض خيرها شامل كل البشر، في ميادين الوفا خيرها غيث الغمام، في ميادين الحروب أرضها تنبت جمر، في ميادين الحروب أرضها تنبت جمر. السعودية وطننا دارنا دار السلام، كل أرض خيرها شامل كل البشر، كل شبر في ثراها حارسينا بالحسام، ما تكدرها حروب قاهر أهل الغدر، ما تكدرها حروب قاهر أهل الغدر. السعودية وطننا دارنا دار السلام، كل أرض خيرها شامل كل البشر، في ميادين الوفا خيرها غيث الغمام، في ميادين الحب خير خيرك واصل كل الأنام، يا نعيم الكون أنت يا ابتسامة العمر، يا حياة الروح أنت عزنا في كل عام، للحجيج أنت منارة وجنة للمعتمر، للحجيج أنت منارة وجنة للمعتمر. يحفظك ربي الكريم في حما شيخ همام، الملك اللي بحكمه أعطى للعالم عظام.